الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما كبره المكبرون والحمد لله ما ذكره الذاكرون الحمد لله الذي جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا وجعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا رضوانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى إحسانه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المؤمنون إن وصية الله للأولين والآخرين هي تقواه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن مدار تقواه على إخلاص العبادة له وحده لا شريك له قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وإن مما يعبد الله سبحانه وتعالى به التقرب إليه بإراقة الدماء قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكل أمة بعث إليها نبي من الأنبياء كان من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إراقة الدماء من بهائم الأنعام وإن من الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل بإراقة دماء بهائم الأنعام في الأضاحي فإن الله قال له فصل لربك وانحر وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون بعده وتخير الله عز وجل بهذه الأمة أياما عظيمة تذبح فيها الأضاحي مقدمتها هذا اليوم وهو يوم الحج الأكبر الذي يحج فيه الناس ويأتون فيه بأعظم أركان الحج بطواف الإفاضة وما تعلق به لأعمال يتمون بها رأسه الذي ابتدأوه من وقوفهم في يوم عرفة وإن الله سبحانه وتعالى جعل مبتداها هذا اليوم وجعل منتهاها آخر أيام التشريق فتكون أيام ذبح الأضاحي هي اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويبتدئ الذبح فيها بعد صلاة العيد وينتهي من غروب يوم الشمس من الثالث عشر وللمرء بين ذلك أن يذبح فيما شاء للوقت من ليل ونهار وإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بهذه العبادة جعل لنا فيها شروط تجب بها فمن جملة تلك الشروط أن تبلغ الأضحية العمر المؤقت لها شرعا وهو ستة أشهر في الضأن وسنة في المعز وسنتين في البقر وخمس سنوات في الإبل وتكون خالية من العيوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تمني فهؤلاء الأربع في العيوب المذكورات وهي الشاة العوراء أو الشاة العرجاء الذي يتبين عرجها أو المريضة التي يتبين مرضها أو الضعيفة الهزيلة التي لا تقوى على القيام والمشي فإنهن مما لا يجزئ في الأضاحي وكلما استثمن العبد أضحيته واستكمل شروطها كان أعظم لأجلها أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الحمد لله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الأضحية شعيرة يراد بها إراقة الدماء تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، وأكمل ذلك أن يباشرها الذابح بنفسه فيذبحها، فإن عجز عن ذلك كان شاهدًا ذبحها بأن تذبح بين يديه، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تذبح في البلد الذي هو فيه. وقد قال تعالى: لذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن من جملة تعظيم الشعيرة الأضحية إيقاعها على الوجه المتقدم من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دمها واستفراهها باستعظامها، وأن تكون قوية في مقبرها ومظهرها، فإن ذلك أوثق في عبودية الأضحية لله سبحانه وتعالى. فاستثمروا أيها المؤمنون ضحاياكم وتخيروا أحسنها وباشروا ذبحها بأنفسكم، فإن عجزتم فاشهدوها، فإن عجزتم فلتكن في البلد الذي أنتم فيه، ثم استوصوا بإخوانكم إهداءً وصدقة، فإن كمال الأضحية أن تثلث أثلاثا، بأن يطعم منها المرء بنفسه، وأن يهدي منها جيرانه وأصحابه، وأن يعم بالصدقة الفقراء والمساكين. أيها المؤمنون، إن هذه الأيام كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فالفرحة فيها يجب أن تكون دائرة في دائرة المباح الذي أذن الله سبحانه وتعالى به، فيفرح العبد بالعيد ويتوسع ما شاء فيه من المباحات، ولا يقع في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ويصبره. أيها المؤمنون، إن العيد مناسبة كريمة لإصلاح أحوالنا ولم شعثنا وإفراغ قلوبنا من دغائل الحقد والحسد والشحناء والبغضاء، والإقبال على المسلمين بما يحبه المرء منهم. فأقبلوا أيها المؤمنون على إخوانكم بقلوب صافية نقية، وإن من شعار هذا اليوم دعوة المسلمين بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين أجمعين، وأن يتولاهم برحمته في العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أتم على المسلمين حجهم، اللهم أتم على المسلمين حجهم، اللهم أتم على المسلمين حجهم، وردهم إلى أهلهم في صحة وأمان وعافية. وأقبلوا على بعضكم مهنئين، تقبل الله منا ومنكم أجمعين.